يشونهم. فلهذا يرتبط في الليل والصباح تشوفون مسلم والصباح مسلم وفي الليل مرتبط. يهجع لو ينكر بقلبه وخلاص. يعني هذه الأشياء أخي هذه لها تأثيرها على الإنسان على المسلم. فإذا ما تبقى نيته قوية وعند بالنية القوية الإيمان الذي يحملها قوي تتأثر أخي وتبعض هذا أخي. ولذلك من جملة الحفاظ عليها جعل تغيير المنكر 3 درجات ثلاثة. وقال ليس وراء من ذلك من إيمان ولو خلد كذا ما شوف هذا تربى هذا لأن أنت عندك عزيمة. أما إذا لا ضعفت هذه الأشياء أثرت فيك الخارجية نيتك أيضا تضعف. نعوذ بالله. لا بنقرأ نبدأ شيخنا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وقفنا شيخنا في باب الشروط الخاصة بشركة الأموال. نعم. أيوة المادة 42 و300 بعد الألف. نعم. التي تقول لا يصح صفحة 355 يا شيخ محمد. لا يصح عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار. أي لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة. ولكن إذا أراد اثنان اتخاذ أموالهما التي لم تكن من قبيل النقود رأس مال للشركة فبعد أن يحصل اشتراكهما ببيع كل واحد منهما نصف ماله للآخر فلهما عقد الشركة على مالهما المشترك هذا. لازم مو فلوس. نعم. إذا باعهم باعوها نسيئة. نعم. قال الأموال لازم رأس المال ما تكون عروض. نعم. ما تكون مال. نعم. لا نقود يعني. نعم نعم. وكذلك لو خلط اثنان مالهما الذي هو من المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلا لبعضه فحصلت شركة الملك أن يتخذ هذا المال فلهما. أحسن. هذه المزمة كثيرة الأخطاء هذه اللي صدق كثيرة والله. لا هذه أحيانا شيخنا في بعض الملازم في الكتاب يبدو ما يحصل تدقيق في الطباعة عليها وما أكثر. نعم. الغفلة. الماضي ما كان هذا. فلهما إيش؟ فلهما أن يتخذ هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقد عليه الشركة. قال في الشرح لا يصح عقد شركة المفاوضة أو العنان. شيخنا على قبل ما نبدأ في الشرح في مسألة اللي أخذناها بالأمس أو بالدرس الماضي شركة المفاوضة واللي قالوا إنها نادرة. هذه المفاوضة تجمع كل ما عندك من مال. نعم. وأنت تجمع عندك من مال ومتساوية في الكسب كل ما كسب أحدهما يشترك يشترك كله بالمال ذكي هذا. نعم نعم. ولكل واحد حق التصرف. نعم. المذاهب الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة يصححانها. والله ما أدري هذا. لكن الشافعي يبطلها ويقول هذه إن لم يكن في الدنيا باطل. نعم. ما يمكن هذا. نعم. نعم ما يمكن هذا. والربح والخسارة تكون على الاثنين وتصرف نافذ كل واحد نافذ كلهم هما وكيل. لا هذا ما صاير هذا يعني هذا كلش نادر. ماذا رجحتم يا شيخنا؟ ما ترجحون فيها؟ لا هذا هاي نفقات الأموال والعقود العقد. وأكو شركة مسألة شركة بالميراث قبل أن تقسم هي شركة. شركة نعم. شركة نعم شركة شرعية أو جبرية أو ما إلى ذلك لكن مآلها أموال. أموال. إيه. قال في الشرح لا يصح عقد شركة المفاوضة أو العنان على الأموال التي ليست معدودة من النقود كالعروض والعقار لأن الشركة في هذا الحال ربح ما لم يضمن. إيه. وبتعبير آخر ربح بدون مقابل وهذا منهي عنه من طرف صاحب الشريعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح. ونوضح هذا بمثال وهو لو عقدت شركة بأن اتخذ زيد داره وعمر حديقته رأس مال للشركة فإذا اعتبرت صحة هذه الشركة وباع زيد داره ب150 دينارا وباع عمر حديقته ب100 دينار فيكون نصف ال50 دينار فضل الثمن دار زيد لعمر مع أن عمرا لم يقدم مقابلا لاستحقاق أخذ هذا المبلغ ولم يسبق منه عمل. كما أن أول تصرف في العروض هو البيع وفي النقود الشراء كما أنه يجوز أن يبيع أحد كما أنه لا يجوز لا يجوز أن يبيع أحد ماله على أن يكون آخر شريكا له في الثمن، أي أنه لا تصح المقاولة على الاشتراك في الثمن. أما لو اشترى أحد مالا بنقوده على أن يكون المشتري مشتركا بينه وبين آخر، المشترى مشتركا بينه وبين آخر، فهو جائز. قال: والعروض جمع عرض كما ذكر في المادة كذا، وقد جاءت هناك بمعنى المال من غير النقود، والحيوانات والمكيلات والموزونات. أما هنا فقد جاءت لمعنى غير النقود والعقار كالمتاع والقماش والمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة قبل الخلط أيضا. هو العروض عدد النقود، هذا من الأشياء التي تكون أموال التجارة، منقول أو عقار أو ما إلى ذلك. الشيخنا يقول الشارح إنه أطلق العروض في مادة سابقة على غير المال من يستثني النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات، وهنا أطلقها على المتاع والقماش والمكيلات والموزونات والعدد، يجعلها من العروض يعني اصطلاح العروض هو ما عدا النقود. نعم، المشهور هكذا. نعم، أي لا يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة، ولكن يجوز أن تكون هذه رأس مال للشركة في صور ثلاث. بيعها. واحد، إذا أراد اثنان اتخاذ أموالهما التي لم تكن من قبيل النقود، أي أموالهما أي أموالهما التي هي من قبيل العروض والعقار رأس مال للشركة، فبعد أن يحصل اشتراكهما شركة ملك يبيع كل واحد منهما نصف ماله للآخر، فلهما عقد شركة أموال ما على مالهما المشترك هذا. ما يخالف، لازم يكون النقود مو بالنسيئة. اثنين، إذا كان المال الذي هو من قبيل العروض والعقار ملكا لأحد، فإذا باع نصفه للآخر فلهما أن يعقد الشركة على مالهم على مالهم المشترك هذا. ثلاثة، إذا كان المال هو من قبيل العروض والعقار مشتركا في الأصل بين اثنين، فلهما أن يعقد الشركة على مالهم المشترك هذا، وفي الأصل مشترك كما تفضلتم في الميراث، تصير شركة أموال على هذا. ويبين بهذه الفقرة طريق صحة الشركة في العروض والعقار، يبيعوا والسلام قدوة. نعم، كل واحد يبيع هذا العقار، لكن يقول يبيع لصاحبه هذا نسيئة ما يصير، وإنما يبيع الهياو بنقود تمام يجوز هذا. ليش ما يبيعه بماله الآخر؟ نعم، لأن يكون أحدهم عنده دار والآخر عنده حديقة مثلا، فيبيع تثمن الحديقة بسعر ما يخالف، مو ماكو بالدين هذا، مو عنده واحد فلوس إذاك فقط اللي راح يبيعها، لكن إذا بيعها كل واحد صاحبه ما يبيعها بالنقود، بيعها دين. لا، يبيعها بالعروض، تصير بيع عروض بعروض. مو هو ما الأموال أكيد. الأموال هنا يعني نقود تصير، كل واحد يأجز نقود، أما إذا مو نقود ممر علينا بالشروط العامة. نعم، أن تكون قابلة للتداول، قابلة للأخذ والعطاء، هذا هاي النقود. فإذا ما عنده نقود عنده عروض تصحيحة أنه ما تنعقد، يروح يبيعها يصير عنده نقود هذا. نعم، قال: ويبين في هذه الفقرة، سيبين هنا. نعم، وهم إذا باع كل واحد ماله للآخر ثم اختلف يصبح المال مشتركا بينهما. لا، تبسخ الشركة قبل ما إذا ما تسلم النقود تبسخ هاي الشركة، تبسخ أقول لك. قال: ويبين في هذه الفقرة طريق صحة الشركة في العروض والعقار، أي أن فساد عقد الشركة في العروض ليس لذاتها، بل لأنها مستلزمة لأمرين باطلين، أحدهما ربح ما لم يضمن، وثانيهما جهالة رأس مال كل منهما عند القسمة. وفي هذا الحال، أي في حالة الخلط، ينتفي هذان الأمران، ولذلك تصح الشركة سواء كانت شركة عنان أو مفاوضة. فإذا حصلت شركة الملك بينهما بسبب الملك المذكور، فلا يكون لأحدهما أن يتصرف في حصة الآخر بدون إذن الشريك. يبيعوها مثل يصير شركة الأموال الملك عن طريق الميراث. نعم، هذه شركة جبرية يعني. نعم، لكن هي شركة معتبرة قبل ما تقبل تحول العروض إلى نقود أو بعدها. نعم، هي ملك هذه الاثنين وشركاء فيها الاثنين، لكن لما نقول كل واحد هذا نرجع للميراث لأن هذا جاءهم من الميراث لكل واحد نصيب هذا وحصته. فبعد ما يحرث هذا تنقلب إلى نقود تباع لأن يعرف كل واحد قد حص ملك هذا. نعم. وليس فيها غبن وليس فيها كل شيء لأن جاءه بحكم الشرع. إذا الشرع أعطى الواحد ثلثين الواحد ثلث ما يكون هنا ظلم. نعم. ولا يكون طريق لتبديله إلا بمخالفة الشرع. ولذلك لو اتفق اثنان أو اشترطوا قال له أنت لك ثلثين بالميراث أنا أعطيك أكثر أربعة أخماس هل هذا اتفاقهما نافذ؟ لا لا. أو أقر كل واحد قال أنا أعطيت ثلثين حتى ولو أقر لا قيمة لإقراره لأن هذه ملكية جبرية أولا ومحددة بحكم الشرع وليس بحكم آخر. ولا يفيد يعني يقول لك مثلا أنت بحياتك المورث كنت تستخدم أبويا كثيرا وكذا لازم تعطيني فنسبة أكبر لا قيمة لهذا الكلام. قال ولكن لكل شريك من الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه مستقلا بعد حصول شركة العقد بينهما بسبب العقد. أي هذا بسبب العقد يرتب يعني يدخل في الشركة يصير وكيلا في التصرف يتصرف في حقه بالأصالة وفي حق شريكه بالوكالة. شنو من هذا؟ هو هكذا ويقول ولكن لكل شريك من الشريكين أن يتصرف في نصيب شريكه مستقلا بعد حصول شركة العقد بينهما بسبب العقد. بسبب مو بسبب الشرعي. نعم. أما العقد وغير العقد كالميراث الميراث مو عقد. نعم. قال قيل بيع يا شيخنا هنا يفرق بين الشركة بسبب الملك والشركة بسبب العقد. بسبب الملك؟ الميراث. مثل الميراث. هي ولا الميراث؟ إذا حصل الشركة بينهما بسبب الملك. فلا يجوز التصرف. وإذا حصل ما يقدر طبعاً. طبعاً الورثة ما يستقدرون. يتصرف به قبل القسمة. أيه. لكن جاءت وحدة في الميراث مسألة ال يسموها بالميراث. واحد يقول أنا أعطوني هذا البيت وأخرج من الميراث المخارجة هذه فقط جائزة جوزوها لأنه استحسانا هو المقصود أن لا يبخس واحد يعني خارج ما حدده الشرع. الشيء الثاني احتراما للعقد بيناتهم. نعم. واحد إلى حاجة للدار ما له حاجة بالبستان. نعم. كون أنهم كل واحد يعني هذا أخذ ذاك لا يهم لأن أولا بيناتهم قربة وثانيا تراضي لا يكون هذا سبب للنزاع وما إلى ذلك. نعم. إيه؟ يا شيخ يجوز يتنازل عن ميراثه قبل القسمة؟ نعم. يتنازل عن ميراثه بالكلية؟ هو هذا التخارج هذا هو لا يتنازل إلى غير بدل إلى غير بدل بدون أي شيء يقول أنا تنازلت عن حقي واقسم التركة دوني. إيه هو التخارج هذا أخي هو ده يبرز هذا يقول أنا عندكم أموال كثيرة أموالي بيت وبستان وأفراس وكذا إلى آخره أنا أريد هذا البيت أجعله هو هو قال ما قال أريد هذا البيت أنا لا أريد شيئا من تركة أبي. يتنازل غير شيء أي يتنازل تنازلا كليا التنازل هنا ما يصير هذا هو مملكه الملك بعد مملكة إلا بعد القسمة إلا بعد القسمة أو ما يقوم مقام القسمة في هذا التخارج. التخارج مو هي صارت رأسا وإنما لازم صارت صحيحة أولا ثم جاءت هذا الاتفاق عليه السبب الإقرار أخي الإقرار بالإقرار من شروط الإقرار أن يكون المقر له أو به مشروع. فإذا قال أخ لأخته أنت أخذ النصف وأنا أخذ الواحد لا قيمة لهذا الاتفاق لأن هذا خارج تنظيم الميراث الشرعي. أما إذا صارت القسمة وآل كل واحد أخذ نصيبه يتنازلون كما يريدون. واضح شيخنا. قيل بيع كل منهما نصف ماله ولا يشترط في بيع النصف بالنصف أن يكون المالان متساويين في القيمة فيجوز بيع النصف بالنصف برضاء الطرفين حتى لو كانت قيمة المالين متفاوتة كما أنه لو كان المالان متساويين فيجوز في غير الأموال الربوية ألا يباع فيجوز ألا يباع النصف بالنصف بل يباع النصف بالربع وبهذه الصورة فيكون تعبير بيع النصف بالنصف قيدا لازما بالنسبة لشركة المفاوضة، لأن شرط المفاوضة التساوي بخلاف شركة العنان. أما بالنسبة لشركة العنان فهو قيد غير لازم، وإنما هو قيد وقوعي. فلذلك لو كانت قيمة عروض أحد 400 درهم وعروض الآخر 100 درهم، فباع صاحب الأقل أربعة أخماس عروضه مقابل خمس عروض صاحب الأكثر، فتكون عروض كليهما مشتركة بينهما أخماسا، كما أن الربح يكون أخماسا، وحينئذ تكون عنانا لا مفاوضة، أي أنه تكون أربعة أخماس لصاحب الأكثر وخمس لصاحب الأقل. قيل في المجلة بيعه لآخر، وهذا البيع يكون على وجهين. الأول يكون البيع مقابل الثمن، وذلك لو باع أحدهما نصف ماله لآخر بنقود ثم عقد الشركة جاز. الثاني أن يبيع كل منهما نصف ماله بنصف مال الآخر مقايضة، فإذا عقد الشركة بعد ذلك على المال المشترك فيجوز. وبيان المجلة يشمل هاتين الصورتين. جميل، لاحظتم شيخنا هو يجيز البيع مقايضة، يعني بيع عروض بعروض وتصير شركة أموال، انقلبت أموال. نعم نعم. قال فلذلك لا تكون المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة رأس مال للشركة، لأن هذه تتعين بالتعيين وتنزيل وتنزل منزلة العروض. ولكن يجوز اتخاذ هذه الأشياء رأس مال الشركة بعد خلطها، وذلك أن يخلط اثنان مالهما الذي هو من المثليات ومن نوع واحد كمقدارين من الحنطة مثلا بعضه ببعض، فحصلت شركة الملك، فلهما أن يتخذا هذا المال المخلوط رأس مال للشركة ويعقد عليه الشركة، لأن هذه الأشياء من وجه ثمن باعتبار أنها تثبت في الذمة دينا ويؤخذ في مقابلها مال، ومن وجه آخر عروض، وذلك أن هذه الأشياء تتعين بالعقد بالتعيين، فيعمل في الحالين بالشبيهين، فإذا خلط تعتبر ثمنا، وإذا لم تخلط فتعتبر عروضا بخلاف العروض لأنها ليست ثمنا بحال. إيش هي؟ عروض دينا ومن وجه آخر عروضا. أيوه. إيش؟ فإذا لم تخطف فتعتبر عروضا. يعني أنا شيخ. قال في من ناحية لغوية شغل، لأن هذه الأشياء من وجه ثمن ومن وجه آخر عروض. ليست منصوبة. نعم. قال ويشار بقول المجلة من نوع واحد، بأن المخلوط إذا لم يكن من نوع واحد بل كان مختلفا فلا تحصل شركة العقد، لأن المخلوط من جنس واحد من ذوات الأمثال، مع أن المخلوط من جنسين من ذوات القيمة فتحصل فيه الجهالة كما في العروض. وبما أن الشركة لا تصح في ذلك فحكم الخلط فيه كحكم خلط الوديعة. فلذلك لو كان لأحد مقدار من الحنطة وللآخر مقدار من الشعير وخلط وخلطا المقدارين فلا تحصل بينهما شركة عقد، بل تحصل بينهما شركة ملك. ويشار بقول من المثليات أنه إذا خلط مالهما الذي هو من القيميات كالعدديات المتفاوتة ثم عقدا الشركة فتصح. وهذه الفقرة هي على مذهب الإمام محمد. أما عند أبي يوسف فلا يصح عقد الشركة بخلط الأموال وحصول شركة الملك فيها، لأن هذه الأشياء مما تتعين بعد الخلط بالتعيين، ولا يصلح المال الذي يتعين بالتعيين لاتخاذه رأس مال للشركة. وثمرة الخلاف تظهر في هذا، وهو إذا كان رأس مال الشريكين متساويا وشرط التفاضل بالربح فهذا الشرط صحيح عند الإمام محمد، أما عند الإمام أبي يوسف فغير صحيح ويقسم الربح بالتساوي، لأن الربح بمقدار الملك. يا شيخ، علة المنع يقول أنها تتعين بالتعيين، لماذا ما سبب المنع ولو أنها تعينت؟ بعتك عن هذه الكومة من الحنطة، والحنطة هي من المثليات، ولكن أنا عينتها تقبل التعيين، لكن بالنقود لا تتعين بالتعيين. طيب تتعين بالتعيين، أقول لك ما المشكلة إذا تعينت؟ ما المانع؟ لا ما المانع، لما الوفاء توفي شلون هذا؟ وإذا قلنا هذه من المثليات، نعم من المثليات، هذا ما تتعين بالتعيين. مثلا أنا أعطيك هذا الشيء بمئة دينار، مئة دينار هذه ما تتعين بالتعيين، لكن لو وضعتك أني أعطيتك مئة دينار هذا قلت لك هاي وديعة تتعين. نعم. فإذا تعينت ما يجوز لك أنت تتصرف بها، تقول أنا أخرجها وأجيب مكانها. نعم. لا، صارت كأنها من القيمية، فهذا غصب. نعم، إذا إذا تبقى وسط وديعة ليس عليك ضمان إذا هلكت بدون تعدي أو تقصير. أما إذا قلت لك هذه دينار معينة عليك ما يجوز لك بعد تصرفها دولة خليها مكانها، ولو جهت وخليت مكانها أنت تعتبر غاصب إلا إذا قبلت الاعتبار الغاصب، إذا رد على اليد ما أخذت تأخذه. لكن لو هلكت بدون تعدي أو تقصير بدون تعيين ليس عليه ضمانة مثلها بس. طيب شيخنا، الآن الذي يجري بين الناس في الودائع في الغالب أنها لا تتعين بالتعيين في الوديعة، فما الحكم هنا؟ غلط. هل هي تنقلب إلى قرض؟ صارت قرض، صارت في ضمانه. أي في ضمان؟ نعم صارت خلص في ضمانه. يعني الوديعة الوديعة ما يجوز تتصرف بشيء منها، لأنه إذا تعينت هذا انقلبت وديعتها وطلب الحكم. انقلب الحكم، صارت الحكم صارت أمانة. مو أمانة، مو أمانة، صارت هذا بحكم الغصب من جهة الضمان. نعم. وهذا كثير من الناس هم يتساهلون بها الحقيقة. شيخنا مش يتساهلون، العرف صار هكذا. يعني أقول لك هذه 1000 دولار. أي أمانة عندك. أمانة عندك، ما تتصرف بها. أبدا. ما تتصرف بها. في هذا الحالة يا شيخ الشركة تكون شركة ملك. نعم. ليس شركة عبد. أي. في هذا الحالة، في هذه الصورة. في حالة الخلق. في صورة، أيوة في صورة الخلق. هو يقول هنا تصير شركة ملك. في المثليات. هي صارت من المثليات هذه. الشركة ستصبح شركة ملك لا شركة عقد. يقول. ماكو عقد الآن. نعم مع الملك هنا. نعم. مو مع العقد. طيب ما ثمرت إذا كان مثلا الشركة شركة ملك؟ هذا ما عليك، لا يستطيع يتصرف من شركة ما الملك. هذا انت اجنى لي بحصة صاحبك، وحصة صاحبك مزقد مقدارها، انت شعير وانا حنطة وكيل وكفيل. لو وضع الكتاب عندي امانة فقرأت به خلاص، هنا يعتبر يد ضمان؟ لا لا، اذا قرأت به ان كان هذا يقرأ عادة بدون اي ضرر فيه فيمكن هذا، ولكن اذا اخذته حتى يعتبر عند الناس هذا ملكك فأنت ما هذا ما عليك شيء. يعرف شيخنا أنه يحفظ، أنه من نوع حفظك ما يحفظ أمواله، مثل ما يحفظ أمواله، وهو هكذا يحفظ، هكذا يحفظ الشيء. مثل واحد ينطو خاتم لبسه بإيده، إذا لبسه للزينة يضمن، إذا لبسه لأجل حفظه. اسمع يا شيخ. إيه؟ نعم. ضرب لك مثال بالخاتم، إذا وضع عنده فإن لبسه للزينة فهو ضامن، يصير ضامن لأنه مستهلك. وإذا لبسه للحفظ وسرق ضاع عليك شيء، لأنه يقول لك هذا بيضة قابل يسرق بيضة نشوفه، أو عنده ساعة ويخليه يلبسها الجد. عندنا في اليمن مشكلة في الجنبية، إذا وضع الجنبية في البيت. والله الجنبية هذه أخي هذه يعني ما تصلح، هذه تندثر. لا دائما خالها يعني هي مو للحفظ أكثر من للزينة. لا شيخنا، الجنبية هذه من طبيعتها كما يقول الشيخ أحمد، إذا وضع واحد عندي جنبية وديعة من طبيعتها أنها إذا لبست نوع حفظ لها. بل هو لا، أقول لك كل شيء يحفظ بما ناسبه، بما ناسبه. يعني حتى الخاتم، الخاتم يعني إذا لبست شلون عرفت للزينة؟ إذا لبست بدهامك هذا ها ليس من وسائل ليس من وسائل الاستعمال، واحد يزين به، وانما لبسه للحفظ. واذا لبسه في الاخرى يضمن، قرين على انه اخذه يضمن. هاي الجنديه هنا اظن استعمالها اكثر من لا اشوفه للتزين، يمكن للتزين صحيح، يعني صارت لكن شيخنا، لكن الجنبية إذا وضعت في البيت، هذه وضعت وما لبست يؤثر فيها، يعني قيمتها تزداد إذا لبست، إذا لبست يعني تزداد جودتها. إحنا ما لنا لازم الجودة، الملابس لها تجددها، ما لي لازم بالجودة وغيرها. إحنا هالأشياء التي تستعمل إن كان استعمالها شخصي إلى صاحب الصاحبة كالتزين إلى أو للتظاهر، هذا خيانة منه إذا سرقت منها. أما إذا لبسها كحفظ، أي كحفظ، كحفظ يعني بيزا السارق يجي ويزي هذا. فإذا كان للحفظ، ولو هي قد تستعمل لها، لكن هو السارق استعملها للحفظ يكون أمينا. المادة 43 بعد الألف. إذا كان لأحد برذون ولآخر سرج واشترك على أن يؤجراهما وما يحصل من إجرة من أجرته شركة يقسم بينهما فتكون الشركة فاسدة وتكون الأجرة الحاصلة لصاحب البرذون ولا يكون لصاحب السرج حصته من الأجرة لكون السرج دخيلا وتابعا للبرذون ولكن يأخذ صاحب السرج أجرة مثل صحيح مثل سرجه. لكن لو تغيرت الأشياء وأجرها أشياء عدة أشياء هي مثلا فرس وهذا وحمار وحصان وعربة عدة أشياء كل واحد إلى نوع من هذا واشتركوا في استعمالها وما قصد الله يكون حسب بينهم حسب اتفاق الصحابة كيف يصح شيخنا؟ لأنه يستعمل كل واحد حصته التي قابلة لأن تستعمل وتستثمر ولكن تكون قسمة الأرباح فيقدروها هم هم يقدروها أما يدخلون بأجرته أو مهارته واحد يملك سيارة واحد ما يعرف يسوقها لكن يجي يخليها عند واحد اللي يعرف سوقها يعرف السياقة هذا مو يجوز والربح يصير حسب اتفاقهما حسب الاتفاق. قال في الشرح شركة المنافع كالعروض فعلية شركة المنافع كالعروض شركة المنافع كالعروض فعليه كما لا تكون العروض رأس مال للشركة كما في المادة الآنفة لا تكون المنافع أيضا رأس مال للشركة ويتفرع عن ذلك مسائل وهي المسألة الأولى يعني العلة هذا القاعدة هنا نعم المسألة الأولى إذا كان لأحد برذون ولآخر سرج أو أكياس واشترك على أن يؤجراهما وما يحصل من أجرتهما يقسم بينهما مناصفة مثلا فتكون الشركة فاسدة وتكون كل الأجرة الحاصلة لصاحب البرذون ولا يكون لصاحب السرج أو الأكياس حصة من الأجرة لكون السرج أو الأكياس دخيلا وتابعا للبرذون ولكن يأخذ صاحب السرج أو الأكياس أجرة مثل سرجه أو أكياسه بالغة ما بلغت قد تكون يعني استوعب الأجرة كلها ولا تقسم الأجرة بينهما بنسبة أجرة مثل البرذون وأجرة مثل السرج أو الأكياس لا ما يتفق لأن ليس الشركة أصلا لا يتفق مو هي يعني لا تستعمل السرج عادة للأجرة وإنما لا تابع للبرذون قيل في هذه المسألة على أن يؤجراهما لأنه لو اشترط اثنان على أن يعمل أحدهما بحيوانه ويعمل الآخر بأدواته ويتعهد نقل الأحمال فالشركة صحيحة وتقسم بينهما حسب شروطهما اللي تفضلتم بشأنها ولا يكون ذلك أجرة أو للسرج أو الأكياس المسألة الثانية لو سلم أحد سفينته وأدواتها إلى أربعة أشخاص آخرين على أن يستعملوا هذه السفينة مع أدواتها وعلى أن يكون خمس الحاصلات لصاحب السفينة والأربعة أخماس للشركاء الأربعة بالسوية فتكون الشركة فاسدة فإذا عمل هؤلاء على هذا الوجه فتكون الحاصلات لصاحب السفينة ويأخذ الآخرون أجر المثل لا هذا مو مضاربة المسألة الثالثة لو سلم أحد حيوانه لآخر على أن يؤجره وتكون الأجرة مشتركة بينهما وعقد الشركة على ذلك فتكون الشركة فاسدة فإذا أجر ذلك الشخص الحيوان فتكون الأجرة لصاحب الحيوان وللآخر أخذ أجر مثل عمله والحكم في السفينة والبيت على هذا الوجه المسألة الرابعة إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وعقدا الشركة على أن يؤجر أحدهما الحيوان ويعمل عليه وأن تقسم الحاصلات بينهما أثلاثا ثلثاها للشريك العامل وثلثها للشريك الآخر فالشركة فاسدة وتقسم الحاصلات بينهما بحسب حصصهما في الحيوان للشريك العامل بما يعمل وهو لغيرهما طيب هو وعمله وين يروح شيخنا أجرة المثل هم هذا لا ذكرش في أجرة المثل هنا هذه الشركة هي الصحة هذه واحد يجيب الحيوان والآخر يجيب مثلا أدوات كعربة جرها حيوان هذه يا شيخنا أي بلي هذه أولا الشركة يمكن الصحة هذه ولكن القسمة هنا تنبني على التراضي بينهما. بس هو هنا الحيوان مشترك بينهما. إيه. لكن الذي عمل عليه أحدهما. يعني هم. فيكون للعامل ثلثان. ثلث صح. نصيبه تمام. وثلث مقابل عمله. عمله نعم صح هذا. لا يقول ما تصح هنا شيخنا. لا ليش مصح. يقول إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين. يعني وعقد الشركة على أن يؤجر أحدهما الحيوان ويعمل عليه وأن تقسم الحاصلات بينهما أثلاثا. ثلثاها للشريك العامل وثلثها للشريك الآخر فالشركة فاسدة وتقسم الحاصلات بينهما بحسب حصصهما في الحيوان للشريك العامل بما وللشريك ما الشريك يبقى إلا حصة نعم نعم وللشريك العامل بما يعمل إيش إذا السقط والسقط هو الذي أوهمني أن يأخذ ورحمه قال وللشريك العامل أن يأخذ أيضا أجر مثل عمله لحظة لحظة معلش لا صحيح في الحيوان للشريك نصف تقسم الحاصلات لا موجودة لا شريك لا أيوة. الحيوان مشترك أخي عندي سقط شيخنا في النسخة هذه بس الحق من النسخة الثانية وتقسم الحاصلات بينهما بحسب حصصهما في الحيوان وللشريك العامل فيما يعمل بالنسبة أن يأخذ أيضا أن يأخذ بالنسبة أن يأخذ أيضا أجر مثل عمله أجر العمل المشترك حتى يقارن أجر له ولا يشبه ولا يشبه هذا العمل يشبه هذا العمل العمل في المشترك العمل في المشترك حتى يقال لا أجر له حتى يقال لا أجر له لأن العمل فيما يعمل وهو فيما يعمل وغيرهما فيما يعمل وهو لغيرهما وهو رد المحترم نعم وهو لغيرهما جميل واضح خلاص شيخنا نعيد قراءته صح. يقول المسألة الرابعة إذا كان حيوان مشتركا بين اثنين وعقد الشركة على أن يؤجر أحدهما الحيوان ويعمل عليه وأن تقسم الحاصلات بينهما أثلاثا ثلثها للشريك العامل وثلثها للشريك الآخر فالشركة فاسدة وتقسم الحاصلات بينهما بحسب حصصهما في الحيوان وللشريك العامل أن يأخذ أيضا أجر مثل عمله ولا يشبه هذا العمل العمل بالمشترك حتى يقال لا أجرة لا أجر له لأن العمل فيما يعمل وهو لغيرهما المسألة الخامسة لو كان لأحد بعير وللآخر برذون واشترك على تأجير الحيوانين واكتساب الأجرة الحاصلة مناصفة بينهما لا تصح الشركة وفي هذه الصورة يوجد احتمالات ثلاثة واحد أن يؤجر كل منهما حيوانه وفي هذه الحال تكون أجرة حيوانه له اثنين أن يؤجر حيوانيهما صفقة واحدة وأن يشترط عملا وألا يشترط عملا منهما وفي هذه الصورة يقسم الأجر المسمى بنسبة أجر مثل الحيوانين ثلاثة أن يؤجر كل منهما حيوانه وأن يشترط العمل بالحيوانين بأن يسوقاهما معا أو يسوقهما أحدهما ويحملهما الآخر الأحمال وفي هذا الحال تقسم الأجرة بنسبة أجر مثل الحيوانين وأجر مثلهما العاملين يعني ويأخذ كل منهما حصته على هذا الوجه إذا فاض يكون الربح مقسم على أجرة المثلين؟ لا لا بالنسبة أجرة الحيوانين. نعم. بالنسبة أجرة الحيوانين وبالنسبة أجرة العاملين. إيه. المسألة السادسة. إذا فاض عن الأجرة. هو عقد على أجرة بأكثر من المثل. هل أرباح هذه تقسم على أجرة المثل؟ لا لا أخذ ده. وهذا يجيب المسألة ويربط فيها حالة ثانية يجيبها بالتصور والانتباه. قرب الله. قد لا تقع شيخنا واقعة ما يخالف لا تفضل خراب الله من المثال الأول هذا المثال الأخير الثلاثة الأخير إيه؟ أن يؤجر كل منهما حيوانه إيه؟ وأن يشترط العمل بالحيوانين إيه؟ بأن يسوقاهما معا إيه؟ أو يسوقهما أحدهما إيه؟ ويحملهما الآخر الأحمال إيه؟ وفي هذا الحال تقسم الأجرة بنسبة أجر مثل الحيوانين إيه؟ وأجر مثلهما إيه؟ أي الصاحبين إيه؟ ويأخذ كل منهما حصته على هذا الوجه ما فيه شيء المسألة السادسة إذا كان لأحد بغل ولآخر غريب قربة ها؟ قربة. هذا يقولون ما كان بالقرب للبيوت. إذا كان لأحد بغل ولآخر قربة وتقابلا على أن يشتغلا بالسقاية لا يصح، وفي هذا الحال تكون الأجرة للسقاء ويأخذ الآخر أجر مثل بغله. مع البغل مع لأن الأصل هو السقاية. البغل تابع يعني. والأجرة للنقل هذا. فهذا يأخذ أجرته. مو قصده هو البغل. هذا إذا كان السقاء السقى صاحب القربة. أما إذا كان السقى صاحب الحيوان فأجر الآخر أجر مثل القربة. مثل القربة. شيخ العابد الثالث الذي غير صاحب القربة وصاحب البغل، هل لا يعني لا يلزم إلا بإعطاء أجرة مثليهما إذا اشترط أكثر عليه؟ لا لا لا الثالث. لا أخي المستأجر هذا ما لازم هذا البغلين شلون اتفق قبل يعرف هذا من هذا وهذا وجايز يعقد وياهم ويا الاثنين لنقل الماء، فننظر هذا لي شيء صحيح هذا ويستحقون الأجر الذي يعني النص عليه هنا يحشي اثنين جل الأجر شلون صحيح هذا. هذا يأخذ أجرة بكم بغل ماله، هذا يأخذ أجرة بكم هتتفاضل تتفاوت الأجرتين فيتفقان على أنهما يتفقان عليه بنسبة أجر مثل كل واحد من القربة ومن البقرة. نعم. المسألة السابعة، لو كان لأحد شبكة فأعطاها لآخر على أن يصطاد بها سمكا ويكون السمك المصطاد مشتركا بينهما فالشركة فاسدة والصيد للصائد وللآخر أخذ أجرة مثل شبكته. لماذا؟ لأنه مباح. لأنه ما يصلح أن تكون شركة، هذا الشركة شبكة وجهد ليس يعني لا يكون مضاربة، والمضاربة لا تكون إلا بالمال ما تكون بالأعيان كذا شيخنا. لا هذا المسألة شركة في تمليك المال المباح. نعم. السمك مال مباح هذا في البحار. أي. ولكن الواسطة لأخذه هي الشبكة مثل الصيد مباح هذا. نعم. شلون توصل بواسطة الصيد ككلب أو بندقية وما إلى ذلك. فالأصل أن الأجرة للصائد ولذلك أجرة الشبكة أجرة الشبكة. نعم. المادة 44 و300 بعد الألف، المسألة الثامنة يقول ستأتي بالمادة الآتية، وهي إذا اشترك اثنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابة آخر للجوب بها وبيعها على أن يكون الربح بينهما مشتركا فتكون الشركة فاسدة ويكون الربح الحاصل لصاحب الأمتعة ويأخذ أجرة، ويأخذ صاحب الدابة أجرة دابته أيضا. نعم. والدكان كالدابة، فلو اشترك اثنان على أن يبيع أحدهما أمتعته في دكان الآخر وأن يكون الربح مشتركا بينهما فتكون الشركة فاسدة. طبعا. ويكون ربح الأمتعة لصاحبها ويأخذ صاحب الدكان أجر مثل دكانه أيضا. قال في الشرح، إذا اشترك اثنان على أن يحمل أحدهما أمتعته على دابة الآخر للجوب بها وبيعها على أن يكون الربح بينهما مشتركا على وجه كذا فتكون الشركة فاسدة توفيقا للمادة كذا. حيث إن رأس مال أحدهما عرض ورأس مال الآخر منفعة ويكون الربح الحاصل لصاحب الأمتعة لأن هذا الربح هو بدل ملك صاحب الأمتعة، ويأخذ صاحب الدابة أجر مثل دابته أيضا لأن صاحب الدابة لم يرضى بتمليك منفعة دابته بلا عوض. ولا يختلف الحكم في هذا فيما لو كانت الدابة معدة للاستغلال أو غير معدة، أي أنه يلزم أجر المثل في كلتا الحالتين. كيف فرق الحنفية هنا يا شيخنا؟ مع يقول لا فرق بين أن تكون معدة للاستغلال أو لا، مع أنهم لا يضمنون المنافع. لأن استأذن في أخذها الأجر، هذا غصب بدون استئذان. إيه غصب بدون استئذان. تثبت يعني عبارة عن أنه أجره لكن لم يذكر الأجرة لفسادها فيكون له أجر المثل. جميل. ويأخذ صاحب الدابة أجر مثل دابته أيضا لأن صاحب الدابة لم يرضى بتمليك منفعة دابته بلا عوض. ولا يختلف الحكم في هذا فيما لو كانت الدابة معدة للاستغلال أو غير معدة، أي أنه يلزم أجر المثل في كلتا الحالتين لأنه بالكناية إحنا استفدنا منها. نعم. فكيف بالتصريح؟ والدكان كالدابة، فلو اشترك اثنان على أن يبيع أحدهما أمتعته في دكان الآخر وأن يكون الربح مشتركا بينهما فتكون الشركة فاسدة ويكون ربح الأمتعة لصاحبها حيث أنه بدل ملكه ويأخذ صاحب الدكان أجرا مثل دكانه من صاحب الأمتعة أيضا. المسألة التاسعة، لو سلم أحد دجاجه أو بقرته لتربيتها إيش؟ لآخرة لتربيتها وإعاشتها، وعلى أن يكون نتاجها مشتركا، فتكون حاصلات البقر أو الدجاج لصاحبها، ويأخذ الآخر بدل علفه وأجر مثل عمله أيضا. المسألة العاشرة، الرعاة في الغنم يضع البقرة عند العامل ويشتركون في النتاج. شيخ الحنابلة أجازوا هذه الصورة، وهي موجودة الآن على وهي صاحب المغني أجاز قياسا على المزارعة المساقة. إيش هي الحنابلة أجازوا هذه الصورة في واقع شيخنا كثير. هذه الصورة يقول لو سلم أحد دجاجه أو بقرته لآخر لتربيتها وإعاشتها، على أن يكون نتاجها مشتركا، فتكون حاصلات البقر أو الدجاج لصاحبها، ويأخذ الآخر بدل علفه وأجر مثل عمله أيضا. نعم هذا صحيح، هذا واقع كثير على هذه الصورة شيخ. صحيح، الحنابلة أجازوا هذا. نعم، لأنه يأخذ يعني أجر على عمله، والنتاج هذا تابع للأصل. يعني لما ولد البقرة ولد الشاة هذا من يملك هذا؟ هو صاحبها الأصلي هذا، ويأخذ هو أجره بمجهول. نعم، لو خرجناها أجارة تكون مجهولة. كان الحنابلة أقاسوه على المزارعة، لا أجارة هذه المساقاة. الحنابلة أقاسوه على المساقاة أنه بشيء مجهول. يعني المساقاة يا شيخنا هو أن واضحة، يعني يقولون المساقاة يعني وضع عنده الشجر على أن يسقيه ويهتم به وينظفه وكذا، والثمر بينهما نصفان أو ثلثان وثلث على ما يتفقان، فهذه تشبه المزارعة، تشبه المساقاة، إلا أن تلك في الشجر وهذه في الحيوان. فأجاز الحنابل على هذه الصورة يا شيخ. يمكن، ويمكن قيس أيضا على غير الصورة هذه، هذا الدجاج أو البقرة نتاجها لصاحبها، يعني متكون من جزء منها كبيض أو حولي أو كذا أو سمنة إلى آخره، والشيء الثاني خدمتها التي تخدمها، والثالث أيضا نقدر ندخل فيها أيضا العلف إلها. فهنا يعني كل واحد له نصيب من نتاج أو من ربح هذا الحيوان لسبب غير سبب الآخر. نعم، المسألة العاشرة يا شيخ، ذلك الآخرون يقولون أنه يعطي يعني نصف الدابة بأجرة عمله، بحيث أنها يخرج من الجهالة، ثم ما أنتجت بها بينهم مساواة. لا مو من الجهالة، مو مسألة الجهالة، الجهالة اللي يتحدد بالربح بالاتفاق بيناتهم، يعني جهد يختلف عن جهد من طبيعة نفس الحيوان أو طبيعة ما يحتاج من جهد فعلي منه. فالرضا هنا له دخل كبير، هو يحقق العدالة وبالتالي صحيح العقد. شيخنا ما هم قد نبه الشارح أكثر من مرة أن الجهالة التي تكون مفسدة للعقد هي الجهالة التي تؤدي إلى النزاع. تمام، هذا ما تؤدي إلى نزاع. ما تؤدي إلى نزاع، لأن إذا كانت هي حيوانات مختلفة، بقر وغنم ودجاج وما إلى ذلك، هذه كل واحدة لها يعني أجر مثل بناء على نوع التربية اللي تحتاجها لهذه، وتحدد هذه. المسألة العاشرة، لو سلم أحد لآخر بيض دود القز على أن يعمل بها ويربيها بورق التوت، وأن يكون الحرير الحاصل منها مشتركا بينهما، فالشركة فاسدة، ويكون دود القز لصاحب الشرانق، ويأخذ الآخر بدل ورق التوت وأجر مثل عمله. كذلك لو عقد الشركة على أن تكون الشرانق وورق التوت من أحدهما والعمل من آخر أو من كليهما، فالشركة فاسدة، ويكون هذا أجر عمل ذاك نتاج عمل نتاج ما يملك، ويكون الحرير لصاحب الشرانق، ويكون الآخر حق أخذ أجرة أجرة مثل عمله. أما إذا عقد شركة على أن تكون الشرانق والعمل من كليهما، فالشركة صحيحة ولو لم يعمل صاحب ورق التوت. والحيلة في جواز الشركة في هذه الأشياء هي أن يبيع صاحب البقرة أو الدجاج أو دود القز نصفها بثمن معلوم لآخر، وفي هذا الحال تصبح الحاصلات مشتركة بين الاثنين مناصفة بسبب الملكية. خلاص، لا خلاف فيها، وحيلة شرعية هذه شيخنا. هو ليس منها حيلة شرعية، لكن ليس فيها محظور شيخنا. لا نعم. الفصل الرابع، في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة. المادة 45,300 يتقوم العمل بالتقويم، أي أن العمل يتقوم بتعيين القيمة، ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر، مثلا إذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساويا وكان مشروطا عمل كليهما، فإذا شرط لأحدهما حصة زائدة في الربح جاز، لأنه يجوز أن يكون أحدهما أكثر مهارة من الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع. ما عجيب، هي صحيحة جنبية. لا موجود هذا. قال يتقوم العمل بالتقويم مثل الآية أحدهما أحكم بالتقويم، يعني نعم. بتقويم المقومين. أي. ولذلك في بعض يعني طريقة تقويم القيميات بفاحش أو مفاحش، الفاحش هو الذي لا يدخل في تقويم المقومين. نعم. يعني واحد يقول 100، واحد يقول هذا 110، واحد يقول 109، هذا يدخل في اختلاف المقومين. لكن لو قال واحد 100 وواحد قال هذا 20، هذا لا يعتبر تقويم، لا يدخل في تقويم المقومين. نعم شيخنا. طيب شيخنا، في شركة الوجوه أو في شركة الأعمال، في شركة الأعمال إنه اثنين يعني يشتركان مثلا كأن يكونا يشتغلان في الإلكترونيات، مهندسي إلكترونيات، أحدهما ماهر والآخر دونه في المهارة، هل يصح أن يشترط أن تكون مع الوجوه؟ ممكن الماهر له حصة أكثر، أكثر طبعا. أما يدخل هو هذا الماهر ذاك عنده جهد تعب ويروح ويجي، أو هذا يعني المهارة في شيء من الأشياء. أما في نفس العمل أو في نفس الدخول في المفاوضات ويا الآخرين، فهذا يدخل أيضا في المهارة. يمكن أن يكون له نصيب أكثر من نصيب. ممكن لهذا بالوجوه، لوجاهته تأتيه الناس، مدة تمتحن الناس وجاهته تكفي، لأمانته لكذا إلى آخرين. وكذلك شركة الأبدان، الأبدان أيضا كذلك. نعم. قال يتقوم العمل بالتقويم، أي أن العمل يتقوم بتعيين القيمة، وبتعبير آخر إذا رضي الشركاء بتقدير قيمة العمل بمقدار معين فيكون للعمل تلك القيمة، ويصح تقويم العمل القليل بالمال الكثير كتأجير أحد ماله لآخر بدل أكثر من أجر مثله، وكبيع أحد ماله لآخر بثمن أكثر من قيمته الحقيقية. ويجوز أن يكون عمل شخص أكثر قيمة بالنسبة إلى عمل شخص آخر في نفس الأمر أو في عقد مقاولة الشركة، مثلا إذا كان رأس مال الشريكين في شركة عنان متساويا وكان مشروطا عمل كليهما على التساوي، فإذا شرط لأحدهما حصة زائدة من الربح جاز، وتكون هذه الزيادة للشريك المشروط له مقابل كون عمل أزيد في القيمة من عمل الآخر ومقابل مهارة في البيع والشراء، لأنه يجوز أن يكون أحدهما أكثر مهارة من الآخر في البيع والشراء وعمله أزيد وأنفع، ولا تكون زيادة الربح ربحا ما لم يضمن، أي حيث لا يوجد أحد الأمور الثلاثة الوارد ذكرها في المادة كذا، فلا يقال بعدم استحقاق الزيادة في الربح، لا يكون ربحا لما لم يضمن، يعني ما لم يضمن، ولا تكون زيادة الربح ربح ما لم يضمن أو ربحا لما لم يضمن. إيش عندك؟ ربح ما لم يضمن صح؟ لا عندي ربحا أنا، ولا تكون زيادة الربح ربح ما لم يضمن، عندي ألف زيادة ربح صح، ربح ما لم يضمن مضاف ومضاف إليه، مضاف ومضاف إليه، نعم حذفت الألف. ولا يجب أن يكون الشريك المشروط له زيادة من الربح أكثر مهارة من الشريك الآخر حقيقة وفي نفس الأمر حتى يستحق زيادة في الربح كما ذكر آنفا، فيستحق زيادة في الربح ولو لم يكن أكثر مهارة من شريكه، ما دام أن شريكه قد قبل بأن قيمة عمله أزيد من قيمة عمل نفسه ويستحق الزيادة. لا، قد يكون الزيادة مبنية على ثقة الناس به، هذا مو قبل يتابع. نعم. جزء ما عنده مهارة لكن عند ثقة الناس به، وتكون هاي الثقة هي سبب يستحق زيادة في الربح، زيادة في الشركة. مستثنى تقدم لنا يا شيخ أن الشركة في المنافع باطلة. نعم في المنافع، وهذا العمل ماكو منافع، إذا ندخل في باب شركة في باب شركة، باب الشركة لا شبه بالوكالة والكفالة والبيع والإيجار، عدة أشياء فيها من كل عقد شيء. طيب وهي موجودة في التعامل، هذا الرجل يثق به الناس مثلا واحد يبيع مفرد ياخذ مال جمله يقول له خذ قد ما تريد ما عندك انت فلوس ما يخالف يحصل صفقه صفقه المستثنى قال وسيبين في المادة كذا أنه لا يصح في شركة الوجوه أن يشترط لأحد الشركاء زيادة ما ما ما نعم لأنه إذا كان أزيد من صورة الآن العامل يطلب أجرة من صاحب رأس المال ما الحكم في هذا إضافة إلى الربح المقسوم بينهما يقول أنا أريد مرتب ما هو الحكم فيها الآن هذا عرف جاري موجود شنو هو عقد إجارة شنو هذا لا شيخنا أضرب لك مثال أنا والشيخ علي معنا دكان البضاعة التي في الدكان مشتركة بينهما بيننا شركة عنان شركة عنان فمناصفة مناصفة ولكن أنا الذي أشتغل في الدكان أنا أشتغل في الدكان لأبيع وأشتري وهو الشيخ علي جالس في بيته تمام فهنا عند تقسيم الربح يشترط أشترط أن يكون لي نسبة من الربح أو مرتب شهري مرتب أجرة مقطوعة ما الحكم في هذا هو لكوني أعمل وهو لا يعمل هذا العمل مالهم متكون من شيئين نعم من مكان توضع فيه الأموال هم المشتركة وهو الدكان الدكان هذا نعم. الشيء الثاني القيام بالعمل نفسه نعم هو نفسه مثل ما تقول هو يشتغل بالدكان أو يشتغل بهذا الساعة وذاك يومين مثلا فصاحب العمل الكثير يأخذ أجرة أكثر من ذلك لأن الأجرة هنا هي في الحقيقة أجرتين أجرة الدكان لا خلي الدكان لنفترض أن الدكان ليس لهما ما الدكان هم يستأجرانه من ثالث أو يستأجرانه من ثالث فهذا يدخل من باب رأس المال الذي أدخله من رأس المال من رأس المال والباقي هو نتاج عملهما عمل واحد العمل واحد نتاج مالهما لكن العمل هو اللي بيشتغل في الدكان واحد هل يستحق مرتب شهري؟ هذا إجارة يصير مو شركة إجارة مو شركة هذه أجر على لا لا لا نعم يعني أليس العقد مركب من عقدين شيخنا؟ عقد مركب من عقدين هو شركة وهو من وجه وإجارة من وجه فلي هو يستحق هذا الربح بناء على أساسيا على أساسيا والأول اللي كان هذا دكان مال شريك والثاني كعمل يصح هذا شيخنا؟ نعم نعم طيب المادة نعم 46 و300 بعد الألف ضمان العمل نوع من العمل ضمان العمل نوع من العمل فلذلك إذا تشارك اثنان شركة صنائع بأن وضع أحد في دكانة آخر من أرباب الصنائع على أن ما يتقبله ويتعهده هو من الأعمال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينهما مناصفة جازة وإنما استحقاق صاحب الدكان الحصة هو بضمانة العمل صاحب الدكان نصف الحصة هو بضمانة العمل وتعهده إياه كما أنه ينال في ضمن ذلك أيضا منفعة دكانه نصف ضمانه ايش بضمانه العمل مش بضمانة العمل نعم اعيد المادة يا شيخنا ضمان العمل نوع من العمل فلذلك اذا تشارك اثنان شركة صنايع بان وضع احد في دكانة اخر من ارباب الصنايع بان وضع احد في دكانه في دكانه اخر من ارباب الصنايع على ان ما يتقبله ويتعهده هو من الاعمال يعمله ذلك الاخر وأن ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينهما مناصفة جاز وإنما استحقاق صاحب الدكان نصف حصة هو بضمانه العمل وتعهده إياه كما أنه ينال في ضمان ذلك أيضا منفعة دكانه قال في الشرح ضمان العمل أي تقبل العمل نوع من العمل وعلى ذلك فضمان العمل سبب لاستحقاق الأجرة أيضا كالعمل أي أنه كما جاز تقدير قيمة زائدة لعمل أحد الشريكين باتفاقهما وتزيد حصة أحدهما في الربح فيجوز أيضا تعيين قيمة لضمان العمل باتفاق الشريكين أيضا هذه نفس المسألة هذا يسموها تقبل الآن المقاول يتقبل من مقاول عمل فينفذه ويكون الربح بينهما ويكون من نتيجة ذلك الجواز شرط ربح للشريك الذي ضمن العمل مقابل مو شرط هذا الجهاز اللي أخذه هو عمل هكذا مداخل هذا شيخنا الآن هذا موجود شيخنا إيه؟ شخص مقاول صار معروف عند وزارة الإنشاءات إيه؟ معروف فيتقبل يأخذ العمل بضمانته لكن ينفذه آخر هو هذا ما يشترط أن يقوم به شخص معين نعم بضمانته هذا بضمانته والربح بينهما يصح أن يسلمه نعم. لآخر نعم. بينهما نصفين نعم هذا بضمانه وذاك بجهده كذا شيخنا يستحب نعم. الحصة بضمانه بضمانها يعني اللي يقبل الضمان نعم ما يأخذ بالصيد ما يصح هذا ما يصح هذا لأن هذا يأخذ فشيء مضاح ربح ما لم يضمن إيه طبعا ما لازم قال ويكون من نتيجة ذلك جواز شرط ربح للشريك الذي ضمن العمل مقابل ضمانه هذا فلذلك إذا تشارك اثنان شركة صنايع بأن وضع أحد في دكان آخر من أرباب الصنايع على أن ما يتقبله ويتعهده هو من الأعمال يعمله ذلك الآخر وأن ما يحصل من الكسب أي الأجرة يقسم بينهما مناصفة جاز استحسانا لأن يكون أحيانا صاحب الدكان ذا جاه واحترام ولكنه غير حاذق في العمل فلذلك يمكنه أن يضع عاملا حاذقا في دكانه ليقوم بالعمل وبهذه الصورة يستفيد أحدهما من وجاهته والآخر من حذقه وبهذه المادة عقد شركة رخص يا شيخ اليوم ها؟ بعض الأحيان رخص يعني معه رخصة استيراد آه. فيقول خذها ولي نصف الربح يعني وجاهته بمعنى هذا الرخصة لك وهذا بماله يا شيخ ما أظن هذا يطبق علي أخي مال الوجاهة هذا بيع أشبه بيع الصكوك ولا إيش لا ما يصح هذا مال صيد هذا إن كان هو صيد هذا موجود فالصيد هذا مال مباح شيخنا هذا كثير هذا الصورة وهيك التالي أنا من الواصلين إلى رئيس الوزراء ورئيس الوزراء أعطاني تصريح باستيراد كذا من أطنان القمح مثل مجلس النواب أيوة باستيراد كذا من أطنان القمح أنا لا أعرف التجارة ولا أذهب وآتي فأسلم هذا الترخيص لشخص معروف بالذهاب إلى أستراليا وأمريكا يأتي بالقمح فيستورد ويكون الربح نصفا بيني وبينه مناصفة بيني وبينه شراكة هذه شراكة إيه نعم بالوجه بس شركة كيف على أي شيء نخرجها شركة عمل هذا مثل هي إيه طبعا مثل تقبل الأعمال مثل التقبل أخي نعم يعني أقرب شيء مكتب محاماة مثلا هذا يأتون إلى الأعمال تلفقة لمهارة لكذا وهذا له من يساعده يعمل دي يعني يسموه شركاء فرعيين ذلك هو يراجع المحكمة يجيب الإخبار كذا إلى آخره فهذا يستحق وذاك يستحق لكن المحامي الأصلي الذي هو ما يعرف هذه المحامات ولا قدرته يأخذ الأكبر حصة كبيرة وقد تكون كبيرة جدا فهنا هذا يأخذ استيراد نعم. لا ننظر يعطي استيراد لأنه متكاملة فيه الشروط أم لا فإن كانت متكاملة فيه الشروط فهذا يأخذ مال مجاهته وقدرته مثل تقبل الأعمال وإن كان لا ليس لهذا فهذا لا يكون من هذا الباب كان يكون يعني استغلها أو يبيعها أو ما إلى ذلك طيب شيخنا على ذكر المحاماة تقبل المحاماة تقبل القضايا يقول أنا كمحامي أخذ هذه القضية منك وإذا كسبتها يكون لي كذا كذا في المية هذا هنا. موجود شيخنا هي موجود هذا لكن هذا لازم يشترك بشيء يعطيه التوجيهات المادة اللي سمت عليها هو يبقى يراجع المحكمة أكيد هو يعطيه هذه نعم ممكن هذا يصح هذا شيخنا نعم بس يكون عند هذا هاي كثير إجارة ينخرجها على أنها إجارة ولا شركة ولا ماذا لا تقبل أعمال أقرب شيء هنا يسموها شركات شركة يأخذ مثلا إذا ربحت كذا وإذا ما ربحت أيضا يأخذ أو ما يأخذ عقد خاص تقريبا لكن فيه شبه من هالأشياء هذه نعم هذا شيخنا مثل المسألة اللي سئلتم عنها سابقا وهي مسألة جمع التبرعات بأن من يجمع تبرعات وله نسبة 5% والله هذه ما جمع التبرعات شيء يا أخي الشيء الأول يجمع تبرعات مال زكاة. لا غير الزكاة. ما لا نعرف إحنا. طيب معلش تفضل. هذا للزكاة. الزكاة هذا تحديدها جاء بالنص والعاملين عليها. لكن تقدير العاملين كم يستحق متروك لولي الأمر اللي هو يقسمها على ذولا. فكما أنه يجوز يعطي لها الفقير أكثر من الفقير الآخر. مو بالتساوي. الشافعية أظن قالوا لازم يغطي الزكاة كلهم هذا الأصناف. لكن ما أذكر أنه قالوا بالتساوي. لكن أيه. لازم يعطي للكل. أيه. كل واحد بقدر ما يستحق حسب الأمر. نعم. هذا اللي يتذكره. نعم. لكن عندهم لابد تعطى لكل من أصلا ما يشترط مو بعضهم. نعم. كلهم هذا ضعيف هذا الحقيقة. يعني يجوز هو تعطى مال زكاة لصنف واحد صنف أو صنفين أو صنفين أو ثلاث. وهذا أصحاب هالصنف قد يكونون متعددين. لا يشترط التساوي بينهم. نعم. يجمعهم الفقر لكن يختلفون في درجة الفقر، فهو يقدرها. نعم شيخنا ليس عن هذا واضحة، لكن الآن هناك من يقوم بجمع تبرعات. بعد ما يجمع تبرعات. يكون له تبرعات. نسبة 5% من. بل ما يقال يجمع تبرعات، هذا من حيث يعني النظر الأولي أنه نزل منزلة أجير هذا. أجير أيوة. بس أجير. الإجارة هنا. لكن الإجارة مبلغها هنا مبلغها. يعني يمكن أو لازم تحديثها بعد أن نعرف كم جمع الجمع قد وين تجمع أنت وشنو الأصناف وشنو اللي تأخذ منها بضايع مواد عينية نقود كذا إلى آخره. فهذه أقرب إلى الإجارة من تركها قياسة على العاملين عليها. يؤجر لك أجرة هالقد ولا يصح أن تخرج على أنها جعالة. والله ما للجعالة ما أظن بها بعد شوية. من عثر على بعيري فله كذا. هاي الجعالة يعني بها والله شر هذه يعني لأنه المجعول. إذن أنتم أجبتم نعم. في ورقة حق جامعة الإيمان نعم. وقلتم إنها يمكن تخرج على الإجارة وتخرج على الجعالة والزكاة أيضا تستحق زكاة العاملين تقصد إيه نعم أو في سبيل الله. لكن العاملين عليها أقرب جدا بشرط أنه هي تجمع للزكاة فيصدق عليه اسم العامل. نعم. اسم العامل نعم. قال يرحمك الله وفي هذه المادة عقد الشركة تحتوي على التقبل من أحد الشريكين والعمل من الشريك الآخر وتقبل صاحب الدكان عمل وتقبل صاحب الدكان وتقبل صاحب الدكان عمل أيضا والقياس عدم جواز هذا النوع من الشركة لأن صاحب الدكان يكون قد استأجر صاحب الصنعة بنصف الأجرة التي ستحصل من عمله وهي مجهول فصار كقفيز الطحان ولا سيما في هذه الشركة عمل من أحدهما ودكان الآخر أي محل وإنما استحقاق صاحب الدكان نصف الحصة هو بضمانه والعمل بضمانه العمل وتعهده إياه كما أن استحقاق صاحب العمل نصف الحصة هو بعمله كما أنه يناصر لا لا لا صاحب الدكان باعتباره مالك للدكان استعمال دكانه فأجر هذا وأما الثاني اللي ما له حصة في هذا وإنما من بعض الجعالة من بعض الوجاهة مالته فيأخذ أيضا حصة متفق عليها ولكن هذا الاتفاق ينبني على شيء الأول لأنه مالك للدكان والثاني لأنه لوجاهته وضمانه مو لدكانه نعم. ولا صاحبه وإنما لوجاهة هذا الرجل ودخوله في ضمان الآن نعم. يدخل في ضمانه بس شيخنا قد يكون وجاهته هو دكانه لأنه هذا الدكان معروف باسمه. هم يعرفون الدكان باسمه قد لا يكون الشخص وجيها لا ما الدكان وإنما الوجاهة الدكان في مكان يروج مثل أيوة مثل باب اليمن باب اليمن أو في الشارجة أو في سوق الحميدية بسوريا بسوريا المكان هذا هو بالذات هو وجهة غالية لا ما يقاس على هذا هو يا شيخ ولا يقول الأصل هو تعهد والضمان إنما الدكان في ضمن هذا يعني الأصل لا لا لا لا لا لا لا ولكن هو لما يصير مبلغ تحديد تحديد هذا الضمان لما يهلك هذا نجي نقدر شكد هلاك هذا يدخل فيه مقدار هذا أجارة، مقدار سننة، لأن واقع في سوق محين، فالدكان ما له وجاهة، هذا وإنما الوجاهة للعمل، والعمل وللعامل، وليس واحد منهما لمالك الدكان، لكن الملك له حصة من الإجارة، من التقدير، من كذا. قال كما أنه ينال صاحب الدكان في ضمن ذلك أيضا منفعة دكانه، والظاهر أن هذه المنفعة هي نصف حصة الربح التي سيأخذها من الشركة. منفعة الدكان يعني المنفعة المتأتية من عمله، نعم، الذي له مكان، مو الدكان. الدكان إلى زيادة منفعة يعني قيمته، يعني أجاره لمكانه مثلا، كما ذكرت دكان صغير في بغداد، هاي الشرجة اللي غرفتكم كذا، جعل الدكان اللي هناك بألف نشوفها 100 في داخل المدينة. قال وليس معناه أن يؤجر دكانه لصاحب العمل وأنه بدل إيجارها، لأنه لا يلزم لا. في هذا الإيجار بدل إيجار، لا، انظر المسألة الواردة في شرح المادة كذا، لا، بالعمل المدينة. بالعمل والرمانة وما يستحق هذا الدكان. الشيخ هل يضمن، يعني يضمن له أجرته يكون مضمون أو أنه لا لا لا لا, لا. ضمانة يعني أن هذا الدكان أو هذا العمل يجب أن يقوم به، ما يقصر في عمله، ما يقصر في حفظه وما إلى ذلك. قال فإذا عقدت الشركة على الوجه المبين بهذه المادة فكما لصاحب الدكان تقبل العمل، فللعامل أي للشريك المشروط عليه العمل أن يتقبل ويتعهد العمل أيضا، يتعهد العمل ويطيل آخرين وهكذا، لأن الشركة تتضمن الوكالة، حتى لو أنه لو شرط في الشركة عدم تقبل العامل لا تصح، لأنه إذا سكت في عقد الشركة عن ذكر تقبل العامل فالسكوت الواقع يثبت حق التقبل للعامل اقتضاء، فيثبت حق تقبله، أما إذا نفى التقبل فلا يثبت التقبل اقتضاء، وبنفي التقبل لا تبقى الوكالة التي لا بد من وجودها في الشركة، يعني في حال نفي التقبل تنعدم الوكالة التي لا بد من وجودها في الشركة، ولذلك تكون الشركة غير صحيحة، لأن غرض التقبل القيام بالعمل، القيام بالعمل واقتدار صاحب الدكان على عمل الأشياء التي يتقبلها أو عدم اقتدار السيان، أي أن له أن يتقبل العمل سواء كان قادرا على عملهما أو غير قادر، لأن يعطيها للقادر يعمله. إن هذه المادة هي قسم من المادة الآتية، فكان من اللازم ألا تذكر على حدة. نعم شيخنا، اليوم 22 صباح، شيخنا بداية مادة والساعة 6 إلى ربع. أشرها مع القاتل.